عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فهو عندي أحلى من القمر. رواه الترمذي. شرفت المدينة، مرحبا يا خير ذا. Oh no.